السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حبيبي إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخنا سؤال بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الشيخ أبي إسحاق الحويني ضعف هذا الحديث وقال لم أجد حديث، والشيخ الألباني قال الحديث صحيح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأي مجلس شورى العلماء في المرشح لانتخابات الرئاسة؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فالخبر الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم هذا لا يقال من قبيل الرأي وليس بمتلقا من الإسرائيليات، فلذا ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قراءتها يوم الجمعة، والله أعلم.